بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وتزداد الباء بكثرة في خبر ليس بما مثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، ومثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وكذلك ما تزداد الباء بكثرة في خبر ما مثل قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. نعم، وما الله بغافل عما تعملون. فيكم واحد يعرب هذه الآية حتى يبدل لنا فيها الشاهد. أنت يا محمد، وما الله بغافل عما تعملون. هات ايوه يا شيخ، وما الله بغافل عما تعملون. نعم، هات الجواب. ما هنا يا شيخ؟ ما ألف. ما هنا؟ ما بمعنى ليس، ما نفير عامل ولا غير عامل. عامل من هم الذي عند العرب؟ مش العرب تعمل عندهم الحجازيون يا شيخ. طيب، ولكن لا تعمد عند العرب الحجاز إلا بأربع إلا شروط. بالشروط إلا بأربع شروط التي سبق. نعم. طيب، لفظ الجلالة اسم ما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة بغافل. على آخره بغافله، الباء حرف جر، غافل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ايش انت تركت اعرابك اعراب الصرف كله ايش من مصر الى هنا الى الشرق؟ ايوه يا شيخ، هي مجرور بالنصب. لا لا تقول هذا. ايش نحن هنا في المغرب هنا درس اللغه العربيه مجرور لفظ منصوب محله. انت انتبه، لازم تقول هذا. قول بغافل الباء داخله على جواب. اسمع يا اخي، انت عربت خليه يعربك. هذه الاعراب حقك المجر. لا، ما في جواب. الباهد حرف زر صيلة وموكلة، هذا غافل الخبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصيلة. هذا اللي أعرف حدثه صار كله يسألها علماء الشرع. وأما نحن هنا نقول إيش؟ الباء صيلة، حرف الجر صيلة، وهذا غافل مجرور في اللفظ منصوب على أنه خبر الله وإعرابان كلاهما صحيحان، ولكن أنت تركتها. أنت ما أتحت لي الفرصة. لازم تسويها. طيب، إذا قال لك واحد إما تعرب هذا الإعراب وإما تعرفه، وأما تسكت عن هذا لا. ولكن أنا عندي أحسن إعراب الصرف هذا. ليه؟ لأنه هو ظاهر. نعم، منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصيلة. هذا الإعراب الصحيح. هذا وما الله بغافل عما تعملون، عما يشعرون. كم من الإعراب؟ عما عن حرف جر وما اسم مجرور بعن. لا، من أي أنواع ما؟ لازم تسأل. موصولة يا شيخ. أه؟ موصولة. موصولة. أيوه. والموصولة لا موصولة حرف ولا موصول حرف ولا موصول اسمي. هيا. لا اسمي يا شيخ. ها؟ اسمي. طيب وين صلتها؟ وين العاج؟ الصلة يعملون. ها؟ جملة يعملون. ها؟ جملة يعملون الصلة. وين العاج؟ الضمير في يعملون. أبدا. عسى وكذب. لا أخي السلفيات يا أخي أسكت أقول. أنا أسألك ولا نسألها. هذا ليس من الأدب. أن الرجل يعري لذلك ما أعرف أعرف أن كان عندك إعراب. ليس هذا الكلام. العائد هناك محذوف. تقريره تعملونه في القراءة بالتاء أو يعملونه في قراءة الياء. الذي يعملونه هو راجع إلى ما؟ وأما الضمير فيه يعملون ومرجم هذا راجع إلى الناس قاعدة. لازم نحن أريد منك يعني لأنك طيب ولكن لازم هذا أي مثلا طيب كيف في القرآن وبقلة تزاد باء مش بكثرة بقلة في خبر لا التي تعمل عمل ليس مثل قول الشاعر نحو قول الشاعر وكن لي شفيعا يوم رجو شفاعتي بمغني هذا زينة الباء الزائدة في خبر لا التي تعمل عمل ايش ليس وهذا بقلة واما بعد ليس وبعد ما كثير بكثر وكذلك بعد تزاد ما تزاد الباء الزائدة بقلة في خبر ايش كان المنفية مثل قول الشاعر وإن مدت الأيدي إذا الزاد لم أكن بأعجله لم أكن بأعجله هذا الشاعر هذا الذي تفهم به القواعد العربية أن تطبقها إذا شرعتها تطبقها على الآية وعلى إيش أشعار العرب وعلى الأحاديث وعلى أقوال العرب وأمثاله واضح ولا وأما الذي ما يطبقها ما يعرف القواعد العربية هذا واضح وكل نعم وبقلة في خبره لا وكل ناسخ منفي هذا ذاك هلا نعم ولكن كل ناسخ منفي هذا الدليل نعم وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغني فتيلا عن سواد الرقاد وكذلك قولهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجبه بدليل نعم وكذلك هذا الصحيح وكذلك قول الشاعر وهذا الذي يعني يحتاج إلى الإعراب هذا ما ذكره ابن مالك هذا ما يا شنقيطي ما ذكره ابن مالك أسمع ولو وليه ذلك لازم فلما دعاني لم يجدني بقعدة فيه بقعدة فيه هاي أعرف يا شنقيطي هذا حدك وأعطينا الشاهد فيه لأنك أنت كثير تعترض فلما دعاني لم يجدني بقعدتي لما اسم ظرف ايه ظرف من اي ظروف يا مسكين بمعنى حين اي نعم بمعنى حين لو كان بمعنى حين فقط ما يتضمن معنى الشرط ايوه اسم شرط جازم كمان أيوة. لا حول لما لا تجزي هذه لا تجزي انا لما التي بمعنى لم هي التي تجزي مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أيوة. اما هذه لا هذه تتضمن معنى الشرط معنى مثل ايذاء نعم هذا مثل ايذاء ليس فرق بينهما هذا لأنها فيها معسر هذا ما تجزم الفعل فقط بمعنى لم وأما هذه تتضمن معنى الشرط تعرف بالمعنى إيه؟ تعرف بالمعنى ولا كيف تعرف تعرف بالمعنى لأنها لا تكون إلا لا يكون بعدها إلا أداة شرط فعل الشرط وجواب الشرط هذا لما هذا وأما تلك لا يكون بعدها إلا فعل واحد مجذوب مثل ما ولما يعلم الله إلا زر الجاهلين. صحيح. هذا على أمشي أسجل. عامل فيها يجد. يا أخي اسمك أنت. لسه. فلما دعاني. دعاني يسعر أبو. دعا في الماضي. أه. فمن عرفتها مقدرة على الألف أنا عم أقول يستعلم. أه. من الوقاية. أه. واليوم. متكلم في أنا في محل نصب. وين وين في محل نصب؟ في محل نصب. نصب. في محل نصب. نعم. لا دعان الجملة هذه هل لها محل؟ نعم. ايش محل له؟ الجرة. الجرة؟ بإضافة الضرب إليها. لا ما قال لك ابن مالك محل جزم يا شيخ. ها؟ محل جزم. ها؟ مثل الشبخات مثل الشرطي كذا وكذا. لا أمسك أمسك انتبه يا سجل. نعم يا شيخ. ها؟ لم يجد لي لم حرف نفي وقلبي وجسمي يجدني على خلي يجدني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم مجزوم بايه بحذف النون يا اخي لا تقول لهم شيء مبني على السكون ليش لا مبني على السكون كمان مجزوم لم علامه جزم السكون نعم فاضي انت ما تفكر كيف كان جواب كيف كان جواب الشرط هذا جواب الشرط هو جواب لما لم يجد نعم الجملة هذا في محل لا نعم اسمك إذا دعاني في فعل الشرط فعل الشرط ما قال هذا ما قاله هو غلط في إعرابي ولكن خليه كيف تعديت هذا يجدني لو المتكلم هذا ايش عربه كيف تركته لا يا شيخ بس كلام فاضي لم يجد بقاعدتي وينها؟ ها؟ بقاعدتي مفعول يعني مجرور لفظ منصوب محله لا اقول لك ليش تقول هذا؟ ليش انت ما قلت يا المتكلم مفعول الاول؟ هو ابدا ما قلته هذا الشاهد فيه ان هذا الفعل هذا الشاهد فيه ان مفعول ثاني مجرور من هذا وهذا الدليل على ان ايش؟ ما هو زيادة الباء هذا ما هو خاصة إيش لكان ولا لا النافية ولا إيش ما ولا ليس بل كل فعل ناسخ وجد هناك ناسخ تنصب مفعولين مثل قوله تبارك وتعالى إنا وجدناهم صابرا نعم العبد وهذا آخر بالنسبة لي يجدني يا شيخ عامل فيه الجزم العاملان اللي هو لما ولم ولا هذا لم هذا عملت في نفسي وهذا في محل حتى ولو لم تكن لم موجودة فيعمل الجزم هي ما ويندور أقول لك ويندور ويش يا نسو الباء في غير ذلك كخبر إن أزمع كخبر إن بدأ عمل لما ينتبه لما نعم. يجد في الآية إنه ولا نعم. ولكن هذا جاء حديث نادر ذكره في الكافي هذا قليلة نادر لا تقول قليل فرق بين القواعد القليلة ومن القواعد الكثيرة النادر النادر النادر لا يقاس عليه خبر قليل واضح كخبر إن ولكن وليس في قوله مثال إن يش فإنك مما أحدثت بالمجرد نعم بالمجرد هذا هو الخبر هذا نادر وقول الشاعر ولكن أجرا لو فعلت بهجري ولكن نعم وكذلك قوله ألا ليت ذا العيش ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم هيا لا موسى البيت اللي يقول ما عرفته يا عرب طيب إنما هو تصبي أعرف أنت تفضل هذا البيت ألا ليت ذا العيش العيش اللذيذ بدائم ألا ألا أداة تنبيه أنت ليت من أخواتي إن ترفع الاسم تنسب الاسم وتذكر الخبر. من؟ من عائشة؟ لا اسمها منصوب بالألف. منصوب بالألف؟ لأنه من أسماء ستة. أبدا هذا التعريف. هذا التعريف. إشارة. نعم إشارة. ليس من أسماء. عرفت انك غلط. نحن اسم اشاره. اسم اشاره. نحن العاده عندنا انه اذا غلط خلاص حول. اول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول حول الذي يعني حول حول حول حول في محل حول حول حول العيشة. حول حول حول حول حول العيشة بدل أو عطف بيان. هكذا الصبح الفتحة الطاهرة. لا هذا أستاذ التلاميذ. لا هذا عربه هو هذا. العيشة بدل أو عطف بيان. نعم أنت لا لا العيشة اللذيذة. اللذيذة ايش عرب؟ نعت. اللذيذة ايش عرب؟ نعت. نعت. نعت لمن؟ نعت للعيشة. للعيشة. طيب. ونعت المنصوب منصوب. منصوب بالفتحة الظاهرة. طيب. دائمي. باء صلة أو حرف جر زايد. حرف جر زايد. دائمي. دائما مجرور لفظا بالباء منصوب محلا لأنه خبر إن. خبر ايه؟ خبر ليتا. ليتا. وهذا ايش حكمه عند العرب؟ هذا نادر. هذا نادر لا يبقى صحيح. هذا وهذا الشاهد اسمع هذا هذه القواعد التي ما سمعتني. ها شوف هذا زيادته باء زايده في خبري ليس وفي خبري كون. ولكن اسمع هل مر عليك هذا؟ لا لا انا عارف انها ما مر عليك. ها اسمع اسمع ولكن اذا دخل النفس اذا دخلت في خبر ان باء زائد نعم يعني لم يكن قبيح لم يكن نادرا اذا دخلت على خبر ان ان المفتوح ان هو هذا ان في خبر ان فاهم ولا اذا كان منسي اذا تقدم عليه النفس يجوز هذا بكثره هذا نظمه ابن ماجه لأنه جاء في كتاب الله جاءتك الآية الآن تسمع يا تسمع يا لأن هذا القاعدة ما تعرف نعم أيوة نعم أو لم يعرف في آخر سورة الأحقاف أو لم يعرف أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر نعم في معنى ليس الله لأنه تقدم على أن هناك النفس بقادر إن هذا هو الخبر مجهول في اللفظ مرفوع في الحكم على أنه خبر وكذلك لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله السبب في ذلك أن هناك بمعنى أوليس الله ماذا؟ ليش عربت إعراب الغربيين يا شيخ؟ ليش عربت إعراب الغربيين يا شيخ؟ أنا عرفتها في التفسير. لا لا لا قلت إعراب الشرقيين أفضل. لا قلت إعراب الشرقيين أفضل. لا أخي إيش بقطع أنا قلت لك يجوز كله. لا أعرف أنت قلت أفضل. أنا ولو كان أفضل لا أنا أعري بهذا وأعري بهذا لا. لماذا تذهب للمفضول يا شيخ؟ خلينا لا لا لا لا إيش؟ لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله. نعم نعم. أعطيها حكم. حكمه أليس أنا غلقت هذه الحروف النوافع يعني التي تعمل عمل ليس دخلنا في النوافع أفعال المقاربة وهذا باب أفعال المقاربة هذه الأفعال كاد وعسى وأوشك وخلولق وحرى وأفعال الصروع طبقة وإنشاء هذا كل يسمى هذه الأفعال أفعال المقاربة هذا من باب تسميتي لكل باسم جزئي هذه أسلوب من السالب العربية أسلوب من أساليب البلاغة. تسمية الجزء الكل باسم جزئي، وهذا له في القرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هذا صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر ببعض جزئي، قراءة جزء من صلاة العصر، من صلاة الصبح، ولكن في هذه الآية سميت وقرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. وهذا وكذلك المصنف هذا قال هذا من باب تسمية الكل باسم جزئه، كتسميته ليش الكلام كلمة، الكلام مثل لا إله أفضل ما قلت أنا والنبي ولا مثل لا إله إلا الله كلمة واحدة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام على كل على كل شيء ما خلق الله أحسن كلمة. قالها لا قالها الشاعر كلمة نعم في الحديث هذا كلمة النبي على كل شيء ما خلق الله هذا هذا مثل. وكذلك كلا إنها جاء في القرآن دليله كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ رب ارجعوني لعلي قول الكافرة والمنافق رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. واضح وحقيقة الأمر أن أفعال الباب بين أفعال الباب هذا الحقيقة أن أفعال الباب هذا ثلاثة أنواع: أفعال المقاربة واضح ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة: كاد وأوسك وقرب وقرب وقرب وقرب بمعنى كاد كما قاله ابن مالك ومثل كان فلا صح كربة في الدلالة على إيه قرب الخبر. هذا قرب الخبر إيش معنى قرب الخبر؟ اسمك أنت هذا هذا قرب الخبر مثلا وما كانوا يفعلون إيش وقت لا حلو إيش دخل الكتاب؟ طيب وما وضع للدلالة على رجائه وهما كمان ثلاثة: عسى وخلولق وحرى. وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير ومنه أنشأ وطفق وأيسر وجعل وعالق وأخذ. هذا ويعملنا هذه الأفعال كلها أفعال المقاربة وأفعال وأفعال الرجاء وأفعال الشرع كلها يعملنا عمل كان هذا إلا أن خبرهن يجب كونه زملقا بخلاف خبر كان وأخواته ويكون جملة خبره ويكون مفرد ويكون ظرفا ومجار ومجرور جملة فعلية هو هذا التوضيح الذي هو أحسن هذا توضيح يوضح يعني ابن هشام توضيحا طيب أحسن من ابن عاصم. طيب الجملة هاي سواء كان فعلية أو اسمية أسمع يجب كونه جملة وشد مجيئه مفرد بعد كاد وعسى كقوله فأبت إلى فهمي وما كدت آيبة آيبة هذا وقوليهم وقول العرب عسى الغوير وقوسا وأما فتصفق مسحا بالسوخ التي في صورتها في صورتها الصاد صاد ما في هذا في صورة صاد ليس فيها شاء إنما الخبر محذوف جملة فعلية أي بطافيق يقصد نعم واضح أي يمسحه مسحا وشرط الجملة التي تكون خبرا لهذه الأفعال أن تكون فعلية ما شذ ما جاء الجملة الإسمية بعد جعل في قول الشاعر وقد جعلت قنوط بني سهيل من الأكوان مرتعها قريب مرتعها قريب هي الجملة وشرط الفعل ثلاثة أمور أحدها أن يكون رافعا لضمير المسند هذا الكثير أما قول الشاعر وقد جعلت إذا ما كنت يسكنني ثوبي هذا الذي ما هو هين ما يخرج ما يخرج السندتي يعني يوضحه واضح ولا الكثير في هذه الأفعال أفعال المقاربة وأفعال الفروع أفعال هذا الباب أن يرفع الخبر ضمير متكرر راجع للإسم ولكن في هذا البيت جاءك الخبر ما رفع ضميرا راجع للإسم بل رفع اسم ظاهرا ظاهرا يكون بدلا من جعل وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي ثوبي لم يرجع إلى جعل واضح وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي فأنهض نهض الشاري بالتسليم هذا البيت كلام عمرو بن أحمر الباهلي واضح وكذلك قول الشاعر وأسقيه حتى كان مما أبثه تكلمني أحجاره وملائمه كلها بدل من يا أخي خلينا كل بدل إيش بخلت أنت ما مالك شغلة يعني محمد لمن لا تقول شيء خلينا تشوف ما فيك إيش خلع لا هو ما يتعلم إذا ما هو تعلم نسكت حتى نقرر القاعدة ما مش يعني كلما قلت كلمة يدل تعال هناك دل ايش الكلام هذا كلما قلت كلمة يقول كلمة جنبه هذا ما ليش ما يسكت يسمع يستدرك هذا ما هو اتصال هذا يشوش تشويش نعم يشوش على نفسه ويشوش على الناس هذا علمت الرماية فرماك يا شيخ لا انا قلت لك هذا بس وأسقيه حتى كان مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه ها؟ وين الشاهد؟ أحجاره ها؟ ولا أتكلم ولما؟ وين الشاهد فيه؟ رفع اسما ظاهرا رفع اسما ظاهرا ما رفع إيش؟ ضميرا راجع للإسم وهو الإسم الضمير المتكرر في كادة واضح وهذا شاذ واضح نطلع لقول عائدوا إلى ثوبي في هذه الحصة وثوبي بدل منه وجملته يقول في محل نص خبر ايش ما يكون يا شيخ جاره اسم كذا متأخر عصم فثوبي وأحجاره بدلان من اسم الجعل وكاد المتجر ما هو يعني فاعل لتكلمون ما يتأخر اسم كذا يا شيخ اسم كذا ما يتأخر تأخر جعله بدلا جعله بدلا الضمير راجع للأحجار بعض المسترونات نعم الفاعل الضمير مستقر ليس مقادر هو هذا على المتأخر هنا. أين الضمير؟ أين الضمير؟ مستترة. قال لك سودي وأحجاره بلدان من اسم الجاء على مكانه. هذا ما هو فاعل يرفعه الخبر. ماذا وكاد ويجود في عشاء خاصة أن ترفع السببية. لا هذا خاص بعشاء. وماذا عسى الحجاج يبلغ ويش يهدف هذا ويجود في عسى خاصة أن ترفع السببية. أين السبب؟ يهدو هو إيش؟ ليش؟ فاعل يبلغ. ضمير مثلا قال في عسى يجود في عسى خاصة أن ترفع السببية. السببية معناه المراد بالسبب الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير يعود على الاسم المرفوع بعثة. نعم المرفع راجع إلى الضمير راجع إلى اسم عسى. الضمير راجع إلى اسم عسى لأنه راجع إلى وأيهم سبب جهده فيه جهده وفيه جهده أقول لك كلاهما جهد راجع كتب اللغة. هو يقول كيف الإعراب يا شيخ؟ إيش وجه الإعراب؟ يقول تصريح يقول تصريح مفعول به وروي بالنسبة يعني إذا نصبت جهده يكون مفعول به إذا رفعته يكون فاعل مرفوع بيبلغ فاعل فاعل يبلغ ولكن الضمير هذا راجع إلى الحجاج وهذا الشاهد فيه الحجاج اسمه عسى. نعم ولذلك يقول لك ايش نواط هذه كبير تعطيك حرف متاعها كانت هذه هي تريح بالنحلة. ما أتكلم على اسمها وخبرها من حيث التقديم والتأخير. لا أخي نحن قلتنا هذا في كتب غير هذا. لا توقع الإنسان يتعلم حتى يتعلم بعد النقطة. أنت ما تعلمت شيء. لا ما تصحك. وهذا السؤال نحن نعرف السؤال. أنت هو السؤال إن كان. لا ممكن. لا. سؤال إنكاري غلط التقرير. لا أنا قلت لك هذا أن تصبر كوني أسأل السؤال وإذا سألتني أنا أجيبك بما عندي. أنا درست كتب كثيرة أنت ما درست شيء بس. واضح ولا لا رقم كم 210 نعم هو هذا 307 وثمان 10 و10 لا ثمان 10 على دي طبعة الشيخ يمكن طبعة مختلفة يا شيخ شوف هذا كم 10 نعم نحن ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية هذا كم أنا هنا منه شيخنا هنا منه قلت لا نحن عند البيت هذا طيب. لا لك يرضى ما سألني هذا بنصب جهده ورفعه بنصب جهده مفعول به وبرفعه يعني فاعل جهده هذا طيب الثاني أن يكون مضارعا، خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعا. ما شد في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الرجل في الحديث إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. هل أعرف في هذا الحديث ما بين موسى الحديث لازم يعرف الإنسان عرابه، فهناك لا يلحن فيه محمود. أيوة. عندي ليه تشرب عندي مدرس حديث. ايش اسمه؟ عبد الله، بارك الله فيك. طيب الحديث لا انا هذا قلت ابن عباس، هذا خبر نريد يعني الشاهد في الحديث، اعراض الحديث ونريد الشاهد فيه. اسمع، قال لك فجعل رجل قال وشد في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسوله. أمشي الحديث فجعل رجل طيب جعل فعل فاضل. نعم، من أي أنواع جعل؟ جعل جاءت في اللسان العربي لمعاني كثيرة. بس على الشروع هذا محدد يا سيدي، المحدث المحدث الذي يحتاج إنا لله ما حصل واحد. أسمع، جاءت بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور يتعدى إلى مقبل واحد، صحيح؟ خلق الظلمات والنور، وجاءت جعل بمعنى صيّر فتعدى إلى مفعولين، مثل إيه؟ فجعلناهم هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صيّرناه هباء منثورا. واضح ولا؟ وجاءت جعل كمان من النواسخ، اعتقد بمعنى اعتقد تتعدى الى مفعولين كمان غير افعال التصيير، مثل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، اعتقدوهم اناثا، وهذا تتعدى الى مفعولين. وجاءت جعل كمان من النواسخ من كاد من افعال الشروع، مثل هذه من افعال الشروع، ولكن وين خبرها؟ خبرها لا يكون إلا مضارعا، ولكن جاءنا هناك في هذا الحديث ماضيا. أرسل رسول، ما عرفنا شيء. الخبر هذا من حيث القاعدة، الشواهد يا شيخ، الشواهد للحالات الثلاثة، يعني معنى خلقه بمعنى خلقه، وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات معنى خلقه، بمعنى خلقه. أيوة. بمعنى اعتقده، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة المشركون الذين هم عباد الرحمن إناثا، اعتقدوهم إناث. وبمعنى صيّرة مثل قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فصيّرناه هباء منثورا. واضح هذا كله. لماذا أبو عشر ورد الحديث؟ ليش بك التعاطى؟ هذا شاذ من جهة القاعدة، من جهة القاعدة. نعم، لأن القواعد العربية الكثير فيها أن يأتيها خبر وجعل هذا ويفعل سورا مضارعا، وهذا خالف القواعد. هذا ليس حديث، هذا بلا قول ابن عباس، هذا يسمى الأثر ويسمى الموقوف، يسمى الخبر. واضح أربعة دحين معانيها أربعة بلغ صير واعتقد وشرع وشرع أربعة واضح ها أيوه وأنا الأساس نعم لا أوه. لا أوه. لا أوه. لا أوه. لا أوه. لا أوه. لا لا لا لا لا الثالث اسمعوا للقواعد خلي الناس يستمعوا للقواعد الثالث اسمع يا شيخ نبغى العربي يا شيخ الخبر العربي الحديث لا لا علي بنت لا ما أعرف ليش ما تعرف خلاص أعرف علي بنت أمشي العرب هذا جاي هم العرب هو المهم طيب يا جعل فعل من أفعال الشهور ايه لا هو هو قال قال قال يتركه لا ما هو تعرف الباقي انت تعرف الباقي لا لا تنظر في الحديث لا ليس معربا لا يعرب وليس معربا طيب الرجل ويس عربه ها اسم الفاعل جعل إذا كانت من فعل الشروع بمعنى شرع ها شرع الرجل هذا بمعنى مثل أنشأ أنشأ السائق يحدو حدي هذا ها يسمع أنا إذا لم يستطع إذا إذا إذا ما في حيوان أقول فعل الشروع جواب الشروع لم يستطع وين جواب الشرط جوابه إذا لم يستطع أن يرسل رسوله أو يخرج رسوله جوابه أرسل رسوله أو أرسل رسوله أنتم للرجل هذا هذا يعني أنا أسلم لا لا لا لا ما تسلم له لا أرسل ايش عرب وين الخبر نعم وين الجواب الجواب معطوف ها معطوفة محذوفة متخذة والتقدير فجعل الرجل الجواب هذا السابق هذا هو دليل على الجواب ارسل ارسل ارسل ارسل ارسل هذا تأخذ اسم وخبر وإن كان لأن هذا في شذوذ هذا شذوذ هذا لأن لا الشذوذ من حيث الماضي والمضارع من حيث التكذيب والتأخير الجواب هو فجعل الرجل لا يسمع هذا هو أرسل الخبر جعل فجعل الرجل أرسل رسولا هذا هو أما إذا جملت إذا لم يستطع جملة معترضة إذا لم يستطع يا شيخ بدأت المناقشة بينهم أنا إيه تقولون أنتم حتى يخلص حتى تخلصوا أنا رأي حقتهم بعدكم يا شو يعنينا يتناظران يا شيخ يتناظران أمامك لا هو الجواب ليس أرسل رسول في محل مصر لا زال يتناظران أرسل في محل مصر أين محل مصر جواب منصوب جعل جواب ايش ارسل جواب ايش جواب النزاع جعل ومنصوب النزاع اسمع يا محمد الامير شوف نحن لا نشوف رأي انتبه انتبه انتبه انت قول كما لكن نحن احسن عندنا الذي قال هو ذلك جملة جعل الرجل اسمع كمان للمعنى جملة الذي قبلها هو الذي تدل على جواب الإنساء وأرسل هذا وأرسل هذا إيش خبر خبر خبر خبر جعل خبر جعل أسمع إذا لم يستطع أن يخرج جعل جعل الرجل ويش أرسل الرسول هذا هو الوعد عليه ما قبله هذا الذي عنده الله أعلم أنا تقدير متأخر أسمع لها تقدير متأخر هذا الذي عنده أسمع ولكن الشاهد فيه في قول ابن عباس هذا أن الخبر هناك جاء لا لا جملة فعل فعلية فعلية ليس مضارع ليس مضارع والكسر والباجي في لسان العرب أن يأتي أفعال وهذه الأخبار وهذه الأفعال مضارعة وهذا أيضا إيش تقديره يا شيخ هو هذا يشعر جعل هذا الجملة هذا التي قبلها التي تدل على جواب إيسا ايش تقديره الجواب يا أخي تقديره جعل جملة بنفسه إيسا وقلنا محشوب إيسا نعم نعم هذا هو الثالث أن يكون من أفعالها هذا الأشياء التي تتصل بهذه الأفعال أن يكون مقرونا بأن فعلوا هذا إلا فعل الشرور إن كان الفعل حراء أو خلب لك نحو حراء زيد أن ياتي وخلو لك السماء أن تمطر عرب الجملة خلب لك تيش عربه فعل من أي فعل النواسل فعل الشروع هذا وقت فعل ورنجا السماء ويش عربك اسمها أن تمطر خبر ما حكم اقترانها بأن ما حكم اقترانها بأن بعد أحد واجب وألزم وخلو لك أن مثل أحرار وكذلك وأن يكون مجردا منها إن كان الفعل جالا على الشروع مثل مرتفقا لخطيفان عليهما منبرق الجنة أعلم الجملة هذه وطفقا يخصيفان عليهما من ورق الجنة طفقا ضمير راجع إلى من؟ لا الضمير في طفقا راجع إلى من؟ إلى آدم وحواء وين اسمها؟ الضمير لا يحتاج إلى الاستئتام وطفقا الألف الضمير هذا إيش؟ الألف إيش عربه؟ فاعل فاعله فاعل. لا هذا نواسخ يبكي اسم طفقة اسم طفقة مبني على إيه؟ مبني على السكون في محل إيه؟ محل رفع طيب يخصيفان خبر خبر طفقة فعل مضارع مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع وعلى مطرفه لأنه قريمة لأنه من أفعال خمسة طيب والفاعل بيه ضمير مستتر حتى يا الألف لا حول ولا قوة صح هو يتكلم صح يا شيخ بس مضطرب وين الفاعل الألف أنا ضمير مرفوع مرفوع إيش إعراب الألف ها صح مرفوع وعلامة رفع على مكافئ ايش على مكافئ قوه الضمير هذا كنت مرفوع هذه عباره الكوفيين مبني الضمير مبني كل مضمر له البناء يجب اذا كنت مرفوع معناه انه معرف اقول لك وين على مترف ما في لازم انتقي واضح هذا اسمه فاعل يخصيفان فاعل المضارع هذا مبني على السكون في محل رفع وجملة الجملة هذا من الفعل وفاعل هل لها محل نعم هل لها محل فعل محل خبر خبر ايش محلها خبر لا ايش محلها الاعراب محل خبر ايش ما تعرف أن الجمل هذا في اللسان العربي تنقسم إلى قسمين، جمل لها محل في العرب وجمل ما لها محل. هذه لها محل. آه نعم، لأنه واقعة في موقع الخبر. واضح بلا. هذا. والشاهد في هذه الآية. نعم. لأنه لم يقع. ولما؟ ولما لا يقترن فعل الخبر وفعل السورة بأن؟ ولما؟ إيش السبب؟ لأنه وأن تدل على الاستقبال، تدل هذه الأفعال على الحال، هذا متضاد، هذا ولذلك لا تدخل أن الناصبة المصرية هذا تدل على الاستقبال، هذا مناف. لا يجتمعان يعني. لا يجتمع. أسرع. والغالب في خبر عسى وأوشك الاقتران بها نحو قوله تبارك وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم، حتى قال بعض النحويين واجب اقتران خبر عسى بأن، إنها ما جاءت خبر عسى في القرآن إلا وهو مقترن الناس بأن، فلذلك قالوا إنه ما جاء. واضح. ولكن ابن مالك قال ايش؟ نزل كثير عشان البيت، عشان ايش؟ عشان الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه، يكون وراءه فرج القلب. وهذا يكون هذا مقترن بأن، ولذلك ابن مالك عبر ايش؟ بكسر. البغداديون هم يقولون واضح؟ وقوله ولو سئل الناس الترابة لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، هذا لا أن يملوا هذا أوشك. واضح. والتجرد خبر عسى وأوشك قليل كقوله الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت وأمسيت كمان أمسيت فيه يكون وراء فرج قريب. وقبل الشاعر كمان يوشك من فر من منيته ببعض غراته يوافقه. وكاد وكاربا، كاد وكاربا بالعكس الكثير تجريد خبرهما من وقليل ونادر وشجع اقترانها بأن نحو مثل قوله فمن الغالب قوله تعالى وما كانوا يفعلون، وكان كمان بعكس عسى الكثير تشهيد خبرها من ونادر اقترانها بها. ما جاء خبر كاد في القرآن في كتاب الله إلا وهو يشبه جرد من أكان أخفيها وما كانوا يفعلون تكاد تميز من الغفر. هذا وقول الشاعر كذلك كرب القلب من جواه يذوب، ومن القليل قوله كانت النفس أن تفيض عليه، إنما جاء كان هذا جاء خبرها في الحديث الصحيح حديث البخاري مقترنا بأن في الحديث وما كنت أن أصلي العصر حتى غربت. ماذا؟ هذا قليلا يا أخي انتبه لنفسك، هذا حديث الرسول، هذا حديث صحيح. الأحزاب هذا جاء عمر الرسول على أخبره أنه ما صلي العصر، قال ما كنت أن أصليها حتى غروب الشمس. شغلوني طبعي يا أخي. أيها ما شاينا فصلون. وهذه الأفعال لا وقد كربت أعناقها أن تقطعها ولم يذكر سيبا وجه في خبري كربة إلا التجرد منه ولكن هذا البيت هذا مخالف اللغة للعرب ليست كلا سيبا وجه نقل عن العرب لم ينقل عن نفسه لم يقابله ولم يسمع طيب لم يسمع ما كان ما يسمع كلام العرب ما يحاط بكلام العرب نقول ما نحمله على نقول له ما يعرفه في بويه عجم ولذلك جاء البيت هذا وقد كربت أعناقها أن تقطع مقرون خبر ويش كرب بأن هذا يرد على سيبويش إن لم يسمعه سيبويش بالنسبة لأوشك يا شيخ إيش الأكثر في مضارعة يا شيخ أوشك لسه ما وصلنا إلى المطار ولم يذكر ذلك الكتاب ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا تجاربين ولكن البيت يرد عليه هذا نقول فصل وهذه الأفعال فعل المقاربة ملازمة لصيغة الماضي لا يتصرف لا تتصرف إلا أربعة استعمل لها مضارع وهي كاد يكاد زيتها يضيء يكادون يسطون وأمسك كقوله يوسك من فر من منيته وهو أكثر استعمالا من ماضية المضارع وطفق حكى نقفشه طافق يطفق ولكن طافق هو لا لأن التي جاءت في القرآن هو وطفق مصحا بالسورة نعم في الماضي ولكن هذا المطبعة هذا كتب الطفقة يتبع رخصة نعم لكن نحن بعد ما حصلنا الآية ايش نقول من قبل رخصة سمع من كلامه كيف ردنا إلى سيبويه ولم يسمع من الآية إلا ما قاله ما جاء إلا ما قاله لا هذا غير بيش مكان نفسه هذا ما هو مسلم لأن هذا نفع والبيت ثبت ايش واسم نتبع نفي سيبويه ولا نتبع بيت العرب الذي فيه انا اسالكم ولم يمشي هو النفي هذا هو النفي لا لم يذكر هكذا هو هذا النفي اذا كلام فاضي هذا بدات نفي وجاز المقل هذا سمع حكى لخفشه طافق يطفق كضرب يضرب وطافق يطفق كعالمة يعلم نعم ولكن هذه اللغة هي التي لغة القرآن وطافق مسح من السوق وجعل إيش وحكى الكسائي أن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجا واستعمل اسم فاعل لثلاثة وهي كاد قاله الناظر وانشد عليه وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كاي وكرب كمان قاله جماعة ما انشدوا عليه أبوني إن أباك كارب يومي كارب يومي وأمسك كمان لقوله إنك موشك ألا تراها أرضنا أن تعود والصواب أن الذي في البيت الأول كابد ما بالباء الموحدة مش من المكابدة والعمل وهو اسم غير جاري على الفعل وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان كسرى وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة ما هو من كربة ناقصة في قول العرب كرب الشيطان إذا قروبة كرب الشيطان هذا التامة وبهذا جزم الجوهر. نعم. واستعمل مضارع مصدر لاثنين. واستعمل مصدر لاثنين وهما طفق وكاد. أكل قفز مصاقا. ضرب الشتاء. الوجه هذا ضعيف ام قوي احتمال. ضرب الشتاء. بمعنى قرب. قرب هذا. كهرباء كهرباء. ضرب الشتاء. نعم بمعنى قرب. الوجه هذا قوي بالعربية ام ضعيف؟ تام. لا هذا تام. ليش ما نعم. جوهري هذا. جوهري هذا. كرب الشتاء بمعنى قرب الشتاء. وبهذا جذب الجوهر. عمن قال طفق في الفتح وطفقا عمن قال طفق بالكسر وقالوا كاد كودا ومكادا ومكادة. فصل. وتقتص عساء وخلق وأوسك بجواز إسنادين إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر. هذا قامت هذه الأفعال يفعل هذا الباب. هذا معنى قول ابن مالك في البيت بعد عساء خلق لقى أوسك يريد غنى بأن يفعل عن سن فكر. ها إن هذه الأفعال أفعال وهذا الباب عن المقاربة لا تكون لازم أن تكون ناقصة عنده. لا تأتي تامة إلا إيش؟ إلا عصا وخلق وأمسك. وكذلك طفقة كربة. هذا كربة الشيطان. واضح. تقتص عسى وخلق لقى وأوسك بجواز إسنادهما إلى أن يفعل قاعد مستغنى عن الخبر. معناه أن يفعل هذا هو في وضع نفس قاعد استغنت عن الخبر. نعم واضح. ولكن تأتيكم كمن عسى في كتاب الله عز وجل وهي تامة. واضح. سآتيكم بها الآن. واضح. مثل قوله تبارك وتعالى جاءكم بها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. استغنت بأن تكرهوا. وين الخبر؟ ما في خبر. أن تكرهوا هذا في محل رفع. أي قال لا تم يا شيخ. هذا تم. ايش قلنا لك؟ هذا ما فيها وجه إلا التمام. ولكن إذا ذكر الاسم بعد خبر عسى بعد الموضوع